السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الأعزاء. يسر مجموعة مزرعة أن تقدم لكم بعض النصائح لشجرة المانجو. وأشد أو أهم الحشرات التي تصيب المانجو من بداية زراعتها وحتى نهاية يعتبر موسم السنة كلها. من أهم الحشرات التي تصيب شجرة المانجو ودايما البراعم الطرفية الحديثة وهي حشرة التريبس، وهي كما موضحة في الصورة عليها. حشرة التريبس يا جماعة سلوكها في ان هي تخرج غذائها من الشجر، هي بطريقة الشرط انها تعمل قطاع داخل الورقة. القطاع ده من خلاله بتطلع العصارة بتاعة النبات، والمشكلة مش في ان هي لعقت او اخذت العصارة بتاعة النبات اللي موجودة، لا، بيبدأ يتطفل عليها بعد الفطريات. فغالبا دايما الفترة اللي انا بكون بكافح حشرة التريبس لابد عدم تجاهل الجانب الفطري، لانه احدث خلل او احدث جرح يكاد لا يلتئم الا بعد اصابته بالفطر، ولو اصيب بالفطر التئامه بيبقى صعب. فلذلك تجد ان بيحدث تجاعد وبيحدث هتك او تلف في اطراف الورقه. من خلالها اقدر ان انا اقول ان حشره التريبس هي مش بتتغذى وتنطلق وعملت سببت لي اضرار في الورقه، لا، بل بالعكس بدأ من بعدها ياتي فطر. الفطر ده برضو بيبدا ان هو يحصل لي اضرار من خلاله من بعد اصابه حشره التريبس. بعد حشره التريبس يلاها حشره المن، وحشره المن حشره ثاقبه، كلاهم الاثنين هو ناقل لفيروس الفروزاريوم او فطر الفروزاريوم. الفطر ده كارثه جدا وصعب جدا ان انت تعالجه. فمن ضمن الفطر ده ان هو عشان ابدا ان انا اعمل له استئصال من المزرعه، لازم المكان الذي حدث فيه اصابه الفطر الفروزاريوم ان انا باجي عشان اعمل له عمليه تقليم او قص، لابد من قبل الاصابه لما اجي اعمل تقليم من 30 سم ل 40 سم واعمل عمليه بتر للمكان الذي اصيب فيه. برنامج ان انت هتبدا ان انت ازاي توقي مزرعتك، يا ريت كل يكتب اللي عاوز يعني ياخد الامر السليم. اولا يا جماعه مفترض كل وانا هحط ان شاء الله برنامج للاخوه كل 15 يوم من 10 او ل 15 يوم هبدا ان انا اعمل عمليه رشه. ما الرشه دي بتبقى ما بين اللمبادا سيريسرين او برومبروكسيد او الف سايبر مسرين او تترامسرين او او او كلور بريفوس، وفي دايما مواد بتبقى مخلطه ما بين الكلور بريفوس واللمبادا سيريسرين. دايما بيبقى دوريا انا برش رشه، لما كان انا قلت قبل كده لمبادا سيريسرين او جراء برومبروكسيد مضاف اليهم عناصر 2020، وابدا ان انا اعمل عمليه رش لكل برج جديد بيطلع عندي. وبعدها زي ما انا قلت برش رشه المنكوزيب اللي هو منكوزيب 80% مع 19 19 19. الامر الثاني بعد حشره المن بيصيبها بيبدا الاوراق الجديده بتبقى دايما متعرضه لاصابه البياض الدقيقي، وهتجد ان البياض الدقيقي بيصيب الاسفل والاعلى من الورقه. فبرضه لابد ان الانسان يراعي ان البياض دي برضه بيأثر على البراعم الحديثه بالنسبه لشجره المانجو. عندي نوعين من التكتل، التكتل الزهري والتكتل الخدري، والاثنين بينقلهم الحشرات الثاقبه المصه. فانا برضو كل ما انا ببدا ان انا اوقي مزرعتي من الحشرات ومن الحشرات الضاره بالنسبه للشجر، كل ما يبقى انت استفادتك من النواه الجديده سريعه جدا. ودايما انا ببقى مراعي دايما من شهر 2 ولغايه شهر 10 لازم يكون عندي مكافحه قويه جدا، لان فتره الحشرة بتبقى في الفترة دي قوية جدا. تحيات ليكم وتحيات مجموعة مزرعتي.